خذوا قلبا تحجر كالحديد، خذوه وارجموا كل اليهود، خذوا روحي تغللكم جميعا، فما عاش ترفرف من بعيد. بني قوم اصبروا فالفجر آت، فشمس النصر تشرق من جديد.